Oh, فالتقى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر أكفاؤكم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. مقعد